كلش فقدتك وين هالغيبة عني، ما اخذتك يا شوق هالدنيا مني، عايش حياتي بموت وبليلي ما نام، مرت علي سنين بالفرق الايام، قطرة بحر حسيت روحي بليا، تعودت ما عيش الا لي وياك، انت نظر هالعين القى لي شبهك وين، صار الوضع مو زين تعبني فرقاك، قطرة بحر حسيت روحي بليا، تعودت ما عيش الا لي، انت وانت نظر هالعين القى لي شبهك وين، صار تدق بالبال نغمة كلامك، أضعف قلب بالكون قلبي بغرامك، وما دامك انت بعيد راح أبقى أتعب، وتبدي الحياة تصير بعيوني أصعب، مشتاق لك وأحتاج بس كلمة منك، كلمة أحبك يل باعدني عنك، لو ظل علي بعيد دونك عذابي يزيد، مني اخذ شتريد بس خل حضنك.